ربما هناك عدة معارض أخرى كما أكد لنا من قبل الغرفة التجارية. هذه المعارض ستكون في محافظات مثل ربما بعد أسوان، هناك معرض كبير ستقوم به أو ستشرف عليه الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، من المقرر أن يقام في مدينة طنطا بمحافظة الغربية. وكما ذكرت أن هذه المعارض تأتي في إطار الجهود التي تبذلها محافظة دمياط متمثلة في المحافظة وأيضا الغرفة التجارية، وذلك لتنشيط عملية البيع والشراء وأيضا لتسويق الأثاث الدمياطي ربما محليا وأيضا عالميا. ربما يأتي هذا بالتوازي مع الاستعدادات المكثفة والعمليات التي تجرى على قدم وساق في مدينة دمياط للأثاث، هذه المدينة الرائعة التي ربما تم عرض كراسات الشروط للمرحلة الأولى منها منذ أشهر. الآن المدينة تستعد لطرح عدد من كراسات الشروط للمرحلة الثانية، هذه المرحلة التي تشمل عددا من الورش الصغيرة والمتوسطة وأيضا عدد من الهناجر. يذكر أن مدينة دمياط للأثاث ستوفر 40,000 فرصة عمل مباشرة عند افتتاحها، وأيضا ستوفر العديد من فرص العمل الغير مباشرة لأبناء محافظة دمياط والمحافظات الأخرى. يذكر أيضا أن هذه المدينة ستعتمد كلية على الأخشاب المصنعة التي تمثل 85% من تجارة وتسويق الأثاث العالمي، ومحافظة دمياط ستنافس بقوة في هذه التجارة وهذه المنافسة صناعة وتسويق الأثاث المصنع من الأخشاب. محافظ دمياط الدكتور إسماعيل طه كان قد أكد أن العمل يجري على قدم وساق في هذه المدينة طبعا للجداول التي ذكرت سلفا، وأن عملية طرح كراسات الشروط للمرحلة الثانية ستتم خلال الفترة القليلة القادمة. ربما أخيرا هنا يعني نتحدث عن حالة الطقس هنا في محافظة دمياط. كما ذكرت الطقس مشمس، وإن كانت هناك بعض التجمعات السحب الصغيرة والمتوسطة التي تظهر في سماء المحافظة، لكن بشكل عام الطقس مختلف كلية عن الأيام الماضية. كانت هناك عاصفة أو عاصفة رعدية كبيرة، وكانت هناك كميات أمطار غمرت المدن الساحلية وخاصة مدينة رأس البر كما ذكرت، مدينة عزبة البرج وأيضا مدينة دمياط مستقر، وهذا ربما ما دعا عدد كبير من أبناء محافظة دمياط أن يفدوا إلى هذه المدينة أو هذه المنطقة تحديدا التي أنقل منها مباشرة الآن، منطقة اللسان في مدينة رأس البر. عدد كبير من الأهالي والمواطنين والأسر الدمياطية بدأوا يتوفدوا إلى هذه المنطقة الرائعة، منطقة اللسان بمدينة رأس البر. كل التحية لك الزميلة رشا نبيل من أمام الميكروفون، والتحية أيضا موصولة للزميلين العزيزين في استوديو الهواء، الزميل أحمد سعيد على هندسة الهواء والزميلة همة مصطفى في الإخراج، وبالطبع مستمعين ومستمعي إذاعة القاهرة الكبرى وفترة الضم الموحدة لشبكة الإذاعات الإقليمية، دمتم جميعا بخير. بشكرك مرة تانية زميلنا علي شعيب، والتعرف على أخبار دمياط. شكرا لك علي، شكرا، مع السلامة. كل الشكر لكم. قالولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالولي ارسم عالمها سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعينها تملي صحيا وعينها في كل ناحية وفي مليون لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسة كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا امل صاحيه وعيونها في كل ناحيه وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرام، تحيا الف مرام، تحيا مهما يجرى لنهايه الحياه. مستمعينا، الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه فتره الضم الموحده التي بدأت معكم من الثانية وحتى الآن. نشكركم مستمعينا خلال هذه الفترة، الهندسة الإذاعية أحمد سعيد، أسرة المذيعين أراشا نبيل، الإخراج على الهواء لهمة مصطفى. إلى اللقاء في الغد وفترة ضم جديدة متجددة على موجات شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. دار الإذاعة بالإسكندرية، وقد انفصلت الآن سيداتي وسادتي موجة إذاعة الإسكندرية عن شبكة الإذاعات الإقليمية. وهنا الإسكندرية. امتى؟ تحس براحة وطريقك رايق. 101.1 FM هتلاقي الجو يجنن وانت بتسمع اغنية، والوقت يعدي بسرعة في البيت او في العربية. ما تفوق وابدأ يومك، قوم واضحك وانسى همومك. 101.1 FM هوا لا بحر. اسمعونا من 8 ل 10 صباحا ومن 4 ل 7 مساء في اسكندرية والبحيرة والساحل الشمالي. 101.1 FM هوانا بحري. عارفه من قبل ما قبله، وانا عارفه من سنين وانا بخيالي شايفه. مش غريب عليا الضحكة دي والفرحة اللي في عيني، ده حبيبي من زمان. سيرته والله احلى سيرة، تيجي سيرته بالساعات بسرح قصادي صورته. لو حعيش حياتي احبي فيه برضو قليل عليه والكل شيء اوان. غالي حبيبي على قلبي، انا لا حناني ولا خبي. يلا ما تضيعش وقتنا، الدنيا ملكنا وانت حبيبي. لما قلبي شاف عيونه واستلمى، قال لي هو ده حبيبي. ايوه صورة من اللي كان في بالي، يا ريت اعيش معاه في الدنيا دي يا ريت. فجأة الحياة حلوت في عيني فجأة، والقدر عملها لي مفاجأة. حس بيا من اول سلام وعن قلب كلام، من فرحتي غنيت. غالي حبيبي على قلبي، انا لا حناني ولا خبي. يلا ما تضيعش وقتنا، الدنيا ملكنا وانت حبيبي جنبي. حبيبي على قلبي، انا لا حناني ولا خبي. حكايات وبنعيشها. برنامجنا برنامج جديد اجتماعي وواقعي حقيقي من أيامنا، عن حياتنا وحكاياتنا، عن أيامنا وعمرنا، عن مشاعرنا وأفكارنا، عن ناس حوالينا ومواقف بتعدي علينا، عن حكايات سمعناها وقصص وحكاوي عشناها، عن ستات وبنات وشباب ورجال، عن ولادنا وصحابنا وجيراننا وأهلنا، عن أحلامنا وعن طموحاتنا وأحزاننا، عن الماضي والحاضر والمستقبل، عن دنيتنا اللي مش عارفين يا ترى هي عايشينها ولا احنا اللي عايشينها، بس في الآخر لازم بنعيشها. حكايات وبنعيشها مع رانيا الجزائرلي. استنوني كل يوم سبت واثنين من 6 لـ7 على 101.1 FM هوانا بحري. اوعوا تنسوا. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط، الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط، الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. دلع نفسك محدش واخد منها حاجة، قبلك ولع وشال في نفسه ما خدش حاجة. عمي دلع نفسك محدش واخد منها حاجة، قبلك ولع وشال في نفسه ما خدش حاجة. ليه تتعجنن؟ قال له دندن واظبط لو اتكربست. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط، الدنيا دي لو قست وغلست سيبها. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط، الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. لو وسط الزحمة والجو دايق من 101.1 FM هتحس براحة وطريقك رايق من 101.1 FM هتلاقي الجو يجنن وانت بتسمع أغنية والوقت يعدي بسرعة في البيت أو في العربية ما تفوق وابدأ يومك قم واضحك وانسى همومك 101.1 FM هوانا بحري اسمعونا من 8 ل10 صباحا ومن 4 ل7 مساء في اسكندرية والبحيرة والساحل الشمالي. 101.1 FM هوانا بحري. يلا غني وافرح يلا يلا هي ولا مستهلا يلا بكرة جايب أحلى يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا غني وافرح يلا يلا هي ولا مستهلا يلا بكرة جايب أحلى يلا يلا يلا يلا يلا يلا على قد ما تقدر حب الدنيا كمان وكمان وزع الناس الفرحة تملي في كل مكان اضحك هتلقى الضحكة في حالك ببال اتجنن حب وغني وارقص يلا وعيش على ايه تزعل نفسك الدنيا ما تساويش اعمل حاجات ما عملتهاش قبل كده عيش حياتك عيش حياتك لسه الحياة مستنية عيش حياتك عيش حياتك فرح ودوب الناس معاك وما تحسبهاش على ايه هتزعل نفسك بالدنيا ما تسواش افرح ده لسه الفرحة والضحكة ببلاش على قد ما تقدر حب الدنيا كمان وكمان وزع الناس الفرحة تملي في كل مكان اعمل حاجات ما عملتهاش قبل كده سمعنا صوتك سمعنا صوتك فرح قلوب الناس معاك عيش حياتك عيش حياتك لسه الحياة مستنياك سمعنا صوتك سمعنا صوتك فرح قلوب الناس معاك عيش حياتك عيش حياتك لسه الحياة مستنياك يلا غني وافرح يلا يلا هي ولا مستهلا يلا بكرة جايب أحلى يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا غني وافرح يلا يلا هي ولا مستهلا يلا بكرة جايب أحلى يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا مية واحد فصل واحد اف ام هوانا بحري لو متضايق او زعلان اخرج من مودك عاوز تسمع جو رومانسي اشعر بوجودك احلى برامج والاخبار اتسلى شوية ثقف نفسك هتعيش وقتك متعة حقيقية 101.1 اف ام هوانا بحري اسمعونا من 8 ل10 صباحا ومن 4 ل7 مساء في اسكندرية والبحيرة والساحل الشمالي 101.1 اف ام هوانا بحري We'll be right back. شجع بحرارة مباريات وتعليقات وتحليلات وريادة ترفيه تحليل كورة وطايرة وسلة لعيبة تلعب شوط شوط اسمع وتسلى اسمع وكأنك شايف هتحس معانا سعادة 30 دقيقة رياضة. تحياتي عبد القادر ابراهيم دكتور محمد شريف رئيس التحرير. الليلة الليلة الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة وبلدنا الليلة قد بلاد العالم. الليلة الليلة الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة وبلدنا الليلة قد بلاد العالم. حلو طول السنين نتمنى تشوف العين صوت العالم. حلو طول السنين تتمنى تشوف العين وحسيت ببلادي بلادي تتغنى بصوت العالم. رايحين للدنيا ايد واحدة وبالنادي هنعلي في اسمك وفي صورتك يا بلادي واهتفنا الليلة واصل كل العالم. رايحين للدنيا ايد واحدة وبالنادي هنعلي اسمك وفي صورتك يا بلادي وانتفنا الليلة وصل كل العالم. حلم وطول السنين نتمنى تشوف العين لحظتنا بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم. حلم وطول السنين تتمنى تشوف العين لحظتنا بلادي بلادي تتغنى بصوت العالم. الليلة الليلة الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة وبلدنا الليلة

استنى دقيقة هتجنن منك شوف لي طريقة واعمل معروف بطل تقلق بطل خوف بتقول عيونك مكسوف طب من أحلى برامج والأخبار اتسلى شوية ثقف نفسك هتعيش وقتك متعة حقيقية 101.1 FM هوا بحري. اسمعونا من 8 ل 10 صباحا ومن 4 ل 7 مساء في اسكندرية والبحيرة والساحل الشمالي 101.1 FM هوانا بحري. I'm gonna make it. عليا قدامي انا بنسى اقول له على اللي جواي بصالي فانح كأن انا بصف النايا انا عندي كلام كتير محتاجة الفرصة اقوله يا رسول اقوله بدوب وري الفرحة بقيت فضي وكأني رجعت بيه بالحب يا انا ملوش كبير كلام قلته بعيون قلبي اللي ملاه برنامج جديد اجتماعي واقعي حقيقي من أيامنا عن حياتنا وحكاياتنا عن أيامنا وعمرنا عن مشاعرنا وأفكارنا عن ناس حوالينا ومواقف بتعدي علينا عن حكايات سمعناها وقصص وحكاوي عشناها عن ستات وبنات وشباب ورجال عن ولادنا وصحابنا وجيراننا وأهلنا عن أحلامنا وعن طموحاتنا وأحزاننا عن الماضي والحاضر والمستقبل عن دنيتنا اللي مش عارفين يا ترى هي عايشانا ولا احنا اللي عايشينها بس في الاخر لازم بنعيشها حكايات وبنعيشها مع رانيا الجزائرلي استنوني كل يوم سبت واثنين من 6 ل 7 على 101.1 اف ام هوانا بحري اوعوا تنسوا

استنى دقيقة. أحلى برامج والأخبار اتسلى شوية، ثقف نفسك هتعيش وقتك متعة حقيقية. 101.1 اف ام هوانا بحري. اسمعونا من 8 ل 10 صباحا ومن 4 ل 7 مساء في اسكندرية والبحيرة والساحل الشمالي. 101.1 اف ام هوانا بحري. في قلبي مكان ما كانش بيوصله إنسان، لأنه أمان ما كانش بيدي حد أمان. فتحت أنا ليك، دخلت أنت وقفلت عليك، بقى ملكك ولا قبلك ولا بعديك. في قلبي مكان ما كانش بيوصله إنسان، لأنه أمان ما كانش بيدي حد أمان. فتحت أنا ليك، دخلت أنت وقفلت عليك، بقى ملكك ولا قبلك ولا بعديك. خليني معك، ده أنا راحت قلبي معك، هو اللي يحس هواك فيه بعده يكفي. من بين الناس انا عشت معاك احساس، بعد ما جربته خلاص مقدرش اعيش غير بيك. خليني معاك، ده انا راحت قلبي معاك، هو اللي يحس هواك فيه بعده يكفي. بعد ما جربته خلاص مقدرش أعيش غيري. بحس معاك حاجات مش حلوة إلا معاك، بطعم هواك جميلة وطلع من جواك، ترد الروح تنسي قلبي أي جروح. أنا ملكك وديني قلتها بوضوح. بحس معاك حاجات مش حلوة إلا معاك، بطعم قلتها بوضوح. خليني معك، ده انا راحت قلبي معك، هو اللي يحس هواك فيه بعده يكفي. بين الناس انا عشت معك احساس، بعد ما جربته خلاص مقدرش اعيش. خليني معاك، ده انا راحت قلبي معاك،

زعلان اخرج من مودك عاوز تسمع جو رومانتي اشعر بوجودك احلى برامج والاخبار اتسلى شويه ثقف نفسك هتعيش وقتك متعه حقيقيه 101.1 FM هوانا بحري. اسمعونا من 8 ل 10 صباحا ومن 4 ل 7 مساء في اسكندرية والبحيرة والساحل الشمالي 101.1 FM هوانا بحري. Come back to me. Yeah. Let me tell you, oh. I was the luckiest man on earth, but didn't know the worth of having a great woman. You deserve to be first, but now I'm cursed, cause I hurt you and led you astray. But then you reversed the pain and hurt me in the worst way. I know I did you wrong, but the way you made me pay. How could you be so heartless like Kanye say? I know you're tired of excuses, but I'ma do what's right. So if you come back into my life, it's as my wife. The love I gave to you, can't give to another girl. Another girl. Cause girl, you're the only one. The only one. The bright joy to my world. The love I gave to you, the love I gave to can't you. Give to another girl. Cause girl, you're the only one. You're the only one that brought joy to my world. Yeah, girl.

30 دقيقة رياضة ندية وإثارة اسمع شجع بحرارة مباريات وتعليقات وتحليلات وريادة ترفيه تحليل كورة وطايرة وسلة لعيبة تلعب شوط شوط اسمع وتسلى اسمع وكأنك شايف هتحس معانا سعادة 30 دقيقة رياضة. تحياتي عبد القادر إبراهيم دكتور محمد شريف رئيس التحرير. لو كان بخطري أنا لو كان بكيفي كمان ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان نسيتني ولا إيه ارتحت للنسيان. لو كان بخطري أنا لو كان بكيفي كمان ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان نسيتني ولا إيه ارتحت للنسيان. لو كان بيدي المنى ما كنت عني تغيب لا يوم ولا سنة وانت عز حبيب لسه مكانك هنا لو فيك مالي نصيب ولو بخطري انا ما كنت اسيبك يوم. لو كان بخطري انا لو كان بكيف كمان ما كنت اسيبك يوم وليك عندي اغلى مكان نسيتني ولا ايه ارتحت للنسيان. انت الوجود اصلا والدنيا والاحلام انساك ده مش ممكن لو راحت الايام. اوعى في يوم تظن الحب ده اوهام انت الوجود اصلا والدنيا والاحلام انساك ده مش ممكن لو راحت الايام. اوعى في يوم تظن الحب ده اوهام احيا معك وبيك وعيش حبي فيك اندهلي لو مرات تلقاني بيدي بالشوق واللفة اندهلي وانا جيلك. ولو بخطري انا ما كنت اسيبك لو كان بخطري انا لو كان بكيفي كمان ما كنت اسيبك يوم وليك عندي اغلى مكان نسيتني ولا ايه ارتحت للنسيان. سمعك طريق للعمر وانت طناش داري على قلبي واحساسي الجياش. ولو بخطري انا ما كنت اسيبك يوم يا بسمتي وهناي فيك الوجود مليان الدنيا انت وبس واحساسي قلبي كمان فادك معك فرحي وبعدك ما فيش امان. ولو بخطري انا ما كنت اسيبك يوم لو كان بخطري صح ما كنت هسيبك راحل وسايب جرح وعشقت تعذيبك ونسيت طعم الفرح والدنيا هتجيبك. لو متضايق او زعلان اخرج من مودك عاوز تسمع جو رومانتي اشعر بوجودك احلى برامج والاخبار اتسلى شوية ثقف نفسك هتعيش وقتك متعة حقيقية 101.1 FM هوانا بحري.

اسمعونا من 8 ل 10 صباحا ومن 4 ل 7 مساء في اسكندرية والبحيرة والساحل الشمالي 101.1 اف ام هوانا بحري. لخبط فز قلبي ونط انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط شفتك اتعذب قلت لما تعب العيون دي بحر حنية بس فين الشر شفتك اتلخبط فز قلبي ونط انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط شفتك اتعذب قلت لما تعب العيون دي بحر حنية بس فين الشر انت دانية انت بلوة انت دانية عيوني مالو خليتيني ما اشوفش حد انت تحفة ده انت لقطة لو تعديني نقطة ولا موت بجد انت دانية انت بلوة انت دانية عيوني مالو خليتيني ما اشوفش حد انت تحفة ده انت لقطة لو بس قلبي ونط انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط خلاص لي شوفتي يا بنت الايه انا ايه جرالي قلبي اللي عايش فيه ما بقاش خلاص لي خطفتي قلبي وده هي احلى نار وعزاء خطفتي قلبي وده هي احلى نار وعزاء لو خدت بالاسباب يبقى انت جنية لو خدت بالاسباب يبقى انت جنية اتلخبط بس قلبي ونط انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط انت اللي خدت شغلاني في عينيكي انت اللي خدت الروح والقلب في ايديكي ومعايا فين ما بروح شغلاني في عينيكي كل الكلام اتقال وصفك ما هوش عالباب كل الكلام اتقال وصفك ما هوش عالباب عديت كل خيال وقعتنا فيكي عديت كل خيال وقعتنا فيكي لخبط فز قلبي ونط انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط شفتك اتعذب قلت لما تعي العيون دي بحر حنية بس فين الشط شفتك اتلخبط اخرج من مودك عاوز تسمع جو رومانسي اشعر بوجودك احلى برامج والاخبار اتسلى شويه ثقف نفسك هتعيش وقتك متعة حقيقية. 101.1 FM هوانا بحري. اسمعونا من 8 ل 10 صباحا ومن 4 ل 7 مساء في اسكندرية والبحيرة والساحل الشمالي. 101.1 FM هوانا بحري. شوف حالك علي تكبر لا تشبع، ازرعك الحقدك في فل وما ترجع. شوف حالك علي تكبر لا تشبع، ازرعك الحقدك في فل وما ترجع. صباحا ومن 4 ل 7 مساء في اسكندريه والبحيره والساحل الشمالي. 101.1 اف ام هوانا بحري. عمري ابتدى لما قلبي لاك، واتمنى اكمل حياتي معاك. هتكون حبيبي هنا تشوفك ملاك، احنا الليلة دي هننسى اللي ودية وقصارة اسمع شجع بحرارة مباريات وتعليقات وتحليلات وريادة ترفيه تحليل كورة وطايرة وسلة لعيبة العب شوف اسمع وتسلى اسمع وكأنك شايف هتحس معانا سعادة 30 دقيقة رياضة. تحياتي عبد القادر ابراهيم دكتور محمد شريف رئيس التحرير. أصدقائي المستمعين مساء الخير وأهلا بكم في مساء رياضي جديد عليكم. أهلا بكم معنا برنامج 30 دقيقة رياضة اسمع وتسلى على موجة اف ام تردد 101.01. معكم من أمام الميكروفون عبد القادر إبراهيم دكتور محمد شريف رئيس تحرير وطاقم العمل المخرج خالد مبارك والمخرج المنفذ محمد فوزي. مساء الخير عليكم ومنورانا كمان الدكتورة رانيا الجزائرلي عشان هتطلع بعدي على طول هتتكلم مع الستات بقى والحاجات الاجتماعية الجميلة واللي عنده والرجالة والشباب وكل حاجة. رانيا عاملة برنامج الحياة جميل قوي اسمه حياة وبنعيشها وفعلا اسم جميل واقعي هي حياة وبنعيشها. النهاردة طبعا كلنا مستنيين الساعة 7 عشان مباراة الزمالك والأهلي. هكلمكم في شوية أخبار طبعا زي ما انتوا متعودين معانا بس النهاردة هكون معانا ضيفة مهمة جدا راندا بستويسي دي مسؤولة أو مديرة وسيلة اللي أنا قلت لكم عليها امبارح وسيلة للخير طبعا أصحاب التحدي وأصحاب الهمم ومتحدي الإعاقة. انتوا عارفين عام 2018 زي ما سيادة الرئيس السيسي قال هو عام أصحاب الهمم يعني هتكلمنا على حاجات كتير وعلى مشاكل كتير بس طبعا احنا برضو هناخد الأهلي والزمالك الأول فاصل ونواصل لا تذهبوا بعيد ابقوا معنا. 30 دقيقة رياضة ندية وقصارة اسمع شجع بحرارة مباريات وتعليقات وتحليلات وريادة ترفيه تحليل كورة وطايرة وسلة لعيبة العب شوف اسمع وتسلى اسمع وكأنك شايف هتحس معانا سعادة 30 دقيقة رياضة. تحياتي عبد القادر ابراهيم دكتور محمد شريف رئيس التحرير. علي جرى مش زي أصالة ما بتقول علي جرى من مراسيلك ومن حبك ومشاكل الحياة اللي رانيا الجزائر اللي بتكلمنا عليها في برنامجها اللي أنا بسمعه الحقيقة وبتمتع بيه حياة وبنعيشها. علي جرى بالنسبة لي أنا وعلي جرى في اليوم الرياضي وعلي جرى في الأهلي والزمالك وفي الأندية السكندرية. احنا تعرفين برنامجنا بيبقى معاكو الساحل الشمالي واسكندرية والبحيرة احنا بنغطي كل الناس الجميلة دول في البحيرة واسكندرية والساحل الشمالي. فعلي جرى هو اليوم الرياضي. لازم نبدأ باليوم الرياضي بزعيم الصغر طبعا نادي الاتحاد السكندري ونادي سموحة الأندية اللي هي موجودة عندنا في الدوري الممتاز. نادي الاتحاد النهاردة خد تدريبه على فترتين الحقيقة في الصبح ومن شوية قبل قليل كده الساعة 3 بدأ تدريبه التاني. بس نادي الاتحاد عمل حلو حاجة حلو قوي مجلس إدارته بقيادة الأستاذ محمد مسلحي. على فكرة يكون معنا بكرة من 6 ل 7 في سهرة رياضية على الهواء مباشرة على موجة FM تردد 101.1 وعلى صفحتنا على الفيسبوك وبرضو على اليوتيوب هتلاقوا 30 دقيقة رياضة في ضمن برنامج هوانا بحري. اللي عايز يدخل على اليوتيوب هلاقينا أستاذ محمد مسلح هيبقى معنا بكرة على الهواء في سهرة رياضية من 6 ل 7. لكن مجلس إدارة نادي الاتحاد عمل حاجة هي لسه هو قايل لي من ساعة يعني نعتبرها حصري لنا. الحاجة اللي عملها مجلس إدارة نادي الاتحاد هتوفر 5 مليون جنيه. طب ازاي هتوفر 5 مليون جنيه؟ هقول لكم بسرعة. هو تنازل كل من محمد الشاذلي والسوري أحمد بريش و أحمد شرويدة تنازلوا عن مستحقاتهم المالية نادي الاتحاد مقابل الحصول على الاستغناء وتم الحصول على الاستغناء فعلا وتنازلوا عن المستحقات. المستحقات دي طبعا تعمل لها 3 مليون جنيه. وكمان أحمد شرويدة تنازل عن القضية اللي رفعها كان ضد نادي الاتحاد. كمان مانيتشو المهاجم الإفريقي ساب نادي الاتحاد كان عايز منه 2.5 مليون جنيه وراح اتعاقد مع نادي بنياس في الامارات. يبقى كده تقريبا محمد مسلحي ومجلس ادارته وفروا حوالي 5 مليون جنيه ونص النادي الاتحاد. برافو مسلحي برافو مجلس اداره عبال ما نقول برافو لفريق الكوره اللي نتائجه لا تسر عدوا ولا حبيب. نطلع فاصل وارجع لكم تاني. هوانا اهلي وزمالك يعني مفروض انها قمة الرياضة او خطبية الكرة المصرية. انا حطت عنوان النهاردة يا رب يعجبكم تتواصلوا معنا على التليفون اللي انا بقوله لكم دايما 031-46-35-451. بقول مين الضحية؟ مش عارف هتوافقوني ولا مش هتوافقوني. يعني ايه ضحية في كرة؟ ما في دايما مباراة الاهلي والزمالك بقى فيها ضحية، يا لاعب يا مدرب يا حكم يا مجلس الادارة يا اتحاد الكرة، لازم يطلعوا بتبرير. انتوا شايفين بعد ماتش الاهلي والزمالك ما يخلص اللي هيبدأ الساعة 7 النهاردة، مين هيكون الضحية؟ حارس مرمى ولا مهاجم يضيع ضربة جزاء ولا مدافع يقلش كورة ولا الحكم ولا الجمهور؟ اتصلوا بينا وانا معاكم على الهواء، معايا طبعا الزميلة العزيزة زي ما قلت لكم راندا البصويسي، هتكون هي ضيفتنا في الفقرة الثانية ان شاء الله عشان نتكلم على اصحاب الهمم. بس نرجع تاني الاهلي والزمالك، الطاقم التحكيمي زي ما النهارده رئيس تحليل برنامج كاتب الدكتور محمد شريف، هو الايطالي ديفيد ماسا، الحكم الساحة اندري كريسبو، مساعد اول فابيانو بريتي، ومساعد الثاني موريزيو ماريان، ده الحكم الرابع. التشكيلة طبعا اللي دخل على النت واللي قرى جرايد الصبح وكلها اجتهادات، التشكيل المنتظر لنادي الزمالك اللي هو احمد الشناوي في حراسة المرمى، امام الرباعي مؤيد العجان، محمود حمدي الونش وعلي جبر وحازم امام في خط الدفاع، خط الوسط محمود دونجا، طارق حامد ابن نادي سموحة طبعا، واحمد داوودة. الهجوم في يوسف اوباما ومحمد الشامي وإيشن بونج، لكن الأهلي بتشكيلته الثابته بقالها فترة طويلة، محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي، خط الوسط حسام عاشور وعمرو السولية وعبد الله السعيد وجونيور أجاي، خط الهجوم وليد سليمان ووليد أزارو المغربي. مرة تانية اتصلوا بينا على 031-46-35-451 عشان تقولوا لي مين الضحية في الأهلي والزمالك النهاردة. فاصل وأنا واصل. أصدقائي المستمعين أهلا بكم من جديد، اسمع وتسلف 30 دقيقة رياضة، قلت لكم مستني تليفوناتكم على 031-46-35-451 تقولوا لي مين الضحية في مباراة الأهلي والزمالك، والسؤال التقليدي مين هيجيب الهدف ومين هيكسب، التوقعات اللي انتوا عارفينها هنشوف مع بعض مين اللي هيتوقع صح. وزي ما اتفقنا في جايزة بتقدمها وكالة وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد رضا عربي، وكمان جايزة تانية بيقدمها الدكتور شريف سعد مدير استاد اسكندرية. فقرة تانية قبل ما اخش مع راندا البستويسي عشان اصحاب الهمم هي تسالي رياضية. تلاتين دقيقة رياضة ندية وقصارة، اسمع شجع بحرارة، مباريات وتعليقات وتحليلات وريادة، ترفيه تحليل كورة وطايرة وسلة، لعيبة تلعب شوط شوط، اسمع وتسلى، اسمع وكأنك شايف هتحس معانا سعادة. 30 دقيقة رياضة. تحياتي عبد القادر ابراهيم دكتور محمد شريف رئيس التحرير، اهلا بكم من جديد. معلش قبل التسالي الرياضيه يسعدني ان انا اقدم ضيفتي النهارده الاستاذه السيده راندا البستويسي رئيس مجلس اداره مؤسسه وسيله لذوي القدرات الخاصه، هتعرفنا النهارده على الاعاقات وانواعها والقانون الجديد، وتعرفنا على كمان الجهات المسؤوله عن متحدي الاعاقه والرياضه اللي بيمارسها اصحاب الاعاقه، وكمان هتقول لنا على مشاكل اصحاب الهمم زي ما هي بتحب نقول عليهم. لكن خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني مع بعض. انني اعلن استجابتي لدعوه شباب مصر باعلان العام 2018 عاما لذوي الاعاقه، والذين يستحقون منا جميعا المزيد من الاهتمام بهم وتعظيم رعايتهم. النور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، الحياة يا تعيش وحيد وسط الظروف. اليأس ضعف وخوف كمان، لكن الأمل يفتح ببان. الله ينور. الحقيقة خالد مبارك ومحمد فوزي عملوا لنا حاجة جميلة قوي، بشكرهم جدا على الهواء مباشرة من اسمع وتسلف 30 دقيقة رياضة. رندا البستويسي مشرفانا ومنورانا في هوانا بحري و30 دقيقة رياضة. هنتكلم معاكي بقى، وانتي عندك مؤسسة ما شاء الله مشهورة جدا في اسكندرية، لكن هتقولي لنا بقى، تقولي ايه بقى على الاصحاب الهمم والميداليات اللي بيجيبوها؟ وزي ما انتي سمعتي سيادة الرئيس مسمي عام 2018 عام أصحاب التحدي والهمم، يعني اهتمام من الدولة بقيادة فخامة الرئيس السيسي واهتمام من الحكومة. ايه المشاكل اللي عندكم؟ قولي للناس بقى على الهوى ايه يعني ايه متحدي الإعاقة؟ عندنا كم حد مصاب؟ يعني مش هقول مصاب، عندنا حد متحدي الإعاقة في ايه وانواعها ايه وكده؟ نسمعك بقى ويبقى في اتصالات والناس تتجاوب معاك ان شاء الله. ان شاء الله. مساء الخير، وبشكرك كابتن عبد القادر انك اتحت لي الفرصه ان انا اجي واتكلم شويه عن اصحاب الهمم. في البدايه طبعا بنشكر سياده الرئيس ان هو منحنا ان السنه الجايه تكون سنه لمتحدي الاعاقه. طبعا انا بحب اطلق عليهم اسم اصحاب الهمم، وده اسم جديد اطلقته الامارات، لسه جديد عليهم، وانا شايفه ان هو فعلا اسم مناسب جدا. ويا ريت يعني نعمله. يقصدوا ايه باصحاب الهمم؟ لان هم عندهم قدرات جامده جدا، ومحتاجين ان الناس تلقي الضوء عليها عشان تبان للمجتمع. احنا هو اول ناس بنلقي الضوء عليه. طبعا ومهتمين بيكم. وبقول للساده المستمعين ان شاء الله هيبقى عندنا كمان يعني حلقه خاصه كل اسبوع لاصحاب الهمم، وشرفنا ان انت تبقي معانا ان شاء الله. ربنا تحت امرك. اول حاجه عايزين نعرف ان كلمه اعاقه دي ان اي شخص فيه اي نقص في جسمه، حتى لو عقله صباع بيسمى معاق. عقل الصباع ضفر مش موجود، ما بيطلعش تاني. يعني طبعا ده الاسم العلمي لكلمة إعاقة. أوكي. فطبعا كلنا معلومة جديدة. نعتبر كلنا عندنا حالة إعاقة، فمش لازم بقى نطلقوا عليهم هم لوحدهم، يعني هم مش محتاجين انه يطلق عليهم الاسم ده. لا هم يعني متحدي الإعاقة ان هم مثلا اللي عنده كان حادثة وحصل له فقد اي حاجة في رجليه في ايديه، هو ده اللي انا بالنسبة لي، او الإعاقات الذهنية طبعا، او العمر العقلي والعمر الزمني. انا كنت متصور ان دول بس اصحاب الإعاقة. النهاردة انت بتدفي لي معلومة جديدة ان اللي ضفره مش موجود يبقى عنده اي جزء من الجسم مفقود مش كامل، يبقى الشخص ده عنده نسبة إعاقة. تمام. طبعا الإعاقات كتير جدا، في إعاقات حركية وفي إعاقات ذهنية وفي قصار القامة وفي سم والبكم. دي حاجة بسيطة قوي، بس نحب نعرف بيها الجمهور الأول أنواع الإعاقة. أكبر نسبة إيه يا رندا؟ أكبر نسبة في المتحدي الإعاقة الذهنية عددها كبير جدا. يعني طب سببها إيه برضه؟ عشان سببها أسباب بتبقى أسباب وراثية أو أسباب خاصة بالولادة ونقص الأكسجين والحاجات اللي بتحصل، أو بعد كده ممكن الطفل يسخن أو يحصل له أي مشكلة بتسبب الإعاقة الذهنية دي. الإعاقة الذهنية دي برضو أنواعها كتير، في عندنا داون سيندروم، عندنا الأوتيزم أو التوحد، عندنا قصور ذهني. ودول لهم علاج؟ لا في حاجات صعبة، بس احنا بنأهلهم، احنا بنحسن الحالة، بتحسنيها. مش محتاج يعني مش المؤسسة بتاعت وسيلة عندها متخصصين بيقولوا بالموضوع. طبعا وفي استجابة، يعني في ناس اتعالجت فعلا جدا جدا وتقدمت. جدا في ولاد كانوا بيقعدوا في الارض ما بيتحركوش، بقوا يرقصوا باليه بالرياضة وبالفن. كويس قوي. يعني احنا دلوقتي بما ان برنامجنا رياضي جدا جدا وساخن جدا جدا، قولنا بقى يعني المتحدي الإعاقة او اصحاب الهمم دول، انا شايف ان هم ما شاء الله دايما في كل بطولات العالم بيجيبوا لنا ميداليات، وبتعملوا ايه عشان تأهلوا الناس دي للبطولات العالمية؟ أهم حاجة إن إحنا نكتشف الموهبة من هو صغير، نشوف الرياضة اللي هو بيتفوق فيها، ونحاول إن إحنا نكثف له فيها تمرين عشان يوصل للمرحلة اللي إحنا بنشوفها مرحلة عالمية. طبعا هم بيمارسوا رياضات كتير قوي، كل أنواع الرياضات، يعني ما يعتبرش في أي رياضة هم مش بيمارسوها. تمام. ذوي الإعاقة الذهنية بالذات بيمارسوا كل أنواع الرياضة ما شاء الله. يعني طب انتوا عندكم اماكن بتودوهم وتدفعوا لهم فلوس مدربين ولا الانديه هي بتبقى بتساعدكم؟ الانديه طبعا، في انديه عامله فرق، وفي مراكز شباب بتدرب يعتبر مجانا وفي مدربين متخصصين. طبعا يعني مش اي مدرب مثلا مدرب سله يجي يدرب متحدي الاعاقه ولا لا هو بيجي اي مدرب سله بيدرب متحدي الاعاقه سله برضو بس هو لازم يبقى عنده طوله بال وعنده قدرات خاصه ان هو يستحمل وان هو يعيد بس هم بيحتاجوا ادوات مساعده مختلفه عن الاسوياء يعني لا هو لا. لازم يبقى عارف قانون كمان بتاع كره السله او الطايره او انا بحب قوي كره الجرس دي الحقيقه دي للمكفوفين انا الحقيقه كنت يعني بتاثر بيهم وبروح اتفرج عليهم واشجعهم ولما كنت بعمل برنامج في التلفزيون كنت بستضيفهم لان انا شايف ان لازم يكون احنا الاعلاميين لنا دور ان احنا نبرز هؤلاء اصحاب الهمم يعني ندلهم حقهم لان كل بيت عندنا فيه اكيد حاله في مشكله او انت عايزه مساعده لها والله في مشاكل كتير قوي ناس كتير قوي عندهم مشاكل سواء مش مشاكل حتى رياضيه يعني في مشاكل في العلاج مشاكل في توفير حاجات خاصه بيهم كتير قوي يعني بس نتمنى ان السنه الجايه تبقى بدايه خير وفتحه خير بعد ما سياده الرئيس دعا ان السنه الجايه تبقى 2018 لا وده قابلهم واعطاهم جوائز وميداليات طب قولي لي مين يعني احنا في اسكندريه مين في اسكندريه مين الأندية المتفوقة اللي هي عندها أبطال مين البطلات اللي هم مفروض نلقي احنا عليهم الضوء وتجيبيهم معاكي بعد كده والله عشان يكونوا قدوة للشباب برضه الصغيرين عندنا نادي سبورتينج ونادي سموحة من النوادي الأساسية في اسكندرية وبتدعم ذوي أصحاب الهمم بقى هنسميهم أصحاب الهمم بتدعمهم جدا وفي بعض المراكز زي مركز شباب سموحة ممكن يكون بيشتغل في حاجات معينة وفي حاجات برايفت وحاجات خاصة يعني الرياضة شغالة كويس في اسكندرية طب اللي احنا دخلنا كده في خدتيني في منحنى تاني البرايفت ده تقصدي بي يعني في انت يعني المدرب بيدي واحدة تدريبية بعيدة عن النادي بياخد اجر لها مقابل لها مقابل لها بس بيبقى في اشخاص محتاجين اهتمام اكتر بحاجة معينة يعني الولد محتاج انه يشتغل فردي مش يشتغل جماعي مع المجموعة عشان نحسن قدراته انه هو يوصل لمرحلة احسن يعني تمام طيب بالنسبة للقانون الجديد بتاع الرياضة أنا برضو لما جيت أقرأ فيه لقيت أنه في جزء اهتمام بأصحاب الهمم طبعا إيه الجديد فيه؟ أنت شايفاه إضافة الإضافة أن مجلس النواب وافق على المادة 31 من مشروع قانون متحدي الإعاقة الخاصة بالإعفاءات الجمركية لمتحدي الإعاقة وخصوصا الإعاقات الذهنية الإعاقات الذهنية ما كانش مسموح لها أنها يجي لها عربية خاصة بيها تحركها من مكان لمكان دلوقتي بقى مسموح لهم ان هو اي قرابة من الدرجة الاولى تجيب عربية خاصة بيها بتسوقها للحالة اللي معاها لانه ما بيحتاجوا برضو يتحركوا بدل المواصلات ان هم يتحركوا بعربية خاصة بيهم تمام. كمان في اعفاءات جمركية على الاجهزة الرياضية اللي بيستخدموها كويس. الاجهزة التعويضية اللي بيستخدموها كل دي اخدت اعفاءات جمركية والمفروض يتم تفعيل بقى القانون للي. تمام يعني احنا دلوقتي بنتكلم في ان الحكومة عاملة دعم كبير جدا لأصحاب الهمم سيادة الرئيس السيسي نفسه مسمي عام 2018 هو عام متحدي الإعاقة أو أصحاب الهمم نادي سموحة ونادي سبورت ما بيتأخرش عن أصحاب الهمم مؤسسة وسيلة ما بتتأخرش عن أصحاب الهمم هطلع فاصل وارجع لك تقولي لي طب إيه المشكلة اللي عندك دلوقتي أو إيه بعض الناس اللي عايزين يوصلوا صوتهم للمسؤولين إن احنا نقدر نعرض مشكلتهم ونشوف لهم حل فاصل ونواصل إلمس خضار الشجر حس بضياء القمر انقش قلوب عالحجر على شيء ما تندمش يا في القلوب أحضن خيوط شمس الغروب أصدقائي المستمعين أهلا بكم من جديد واسمع وتسلى في 30 دقيقة رياضة. معنا طبعا رندا البستويسي رئيسة مؤسسة وسيلة لذوي القدرات الخاصة أو أصحاب الهمم. بفكركم تتصلوا بيها على 031-46-35-451. وما تنسوش كمان اللي أنا قلته في الأول, مين الضحية النهاردة في مباراة الزمالك والأهلي, مين اللي هيجيب الأهداف ومين اللي هيكسب. ممكن تتصلوا بينا على نفس الرقم 031-46-35-451. قبل ما أتكلم مع رندا مرة تانية على أصحاب الهمم, خليني أقول لكم إن إحنا فقرة التسالي اللي أنا بدأت بيها من أول البرنامج من أول حلقة هي عبارة عن أمثلة شعبية وبنطلقها على الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية أو حتى على اللاعبين. زي ما قلت قبل كده الأمثلة الشعبية دي إحنا بنقولها وبنركب عليها النادي, أو بنقول المثل الشعبي ونركب عليه الاتحاد, اتحاد اللعبة أو المدرب أو اللاعب. مثال مثلا بنقول لنادي الاتحاد مثل شعبي يا فرحة ما تمت. طب ليه بقول فرحة ما تمت؟ نادي الاتحاد آخر ماتشين كان بيبقى كسبان وفي الآخر خالص يعني بيتعادل فالفرحة مش بتكمل. نادي سموحة بنقول له ما تبصليش بعين رياضية, بص اللي الدفع فيه, انا دفعت كتير قوي يعني ما تبصليش بقى بعين رياضية وبتحسدني, شوف انا دفعت كام وبعدين ايه تعال حاسبني. نادي الرجاء طبعا بما انه في الساحل الشمالي وطبعا تبعنا برضو بنقول له جت الحزينة تفرح ما لقت لهاش مطرح, مش كده ولا ايه؟ لان هو عيني برضو صارف وجايب وبتاع وهو لسه مش عارف يعني يفرح لانه هو في قاع الدوري. نادي الاهلي طبعا بما انه هيلعب النهارده بنقول له ما لقوش في الورد عيب, قالوا له يحمر الخدين طبعا الاهلي. الاسماعيلي كفايه نفسنا او الراجل متصدر الدوري. الزمالك بيقول اخويا هايس وانا لايس. دي بعض الامثله اللي انا بطرحها عشان اقول لكم احنا في الاخر بقول لكم انا مثل وانتوا بتقولوا لي مين النادي اللي يستحقه او مين الاتحاد او مين المدرب او مين الحكم. المثل المسابقه اللي بنقولها النهارده انا واخويا على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب, ده المثل اللي بقوله النهارده. انتوا اختاروا النادي اللي انتوا عايزينه, اختاروا الاتحاد اللي انتوا عايزينه, اختاروا اي لاعب انت عايزينه. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني اكمل مع رندا بستويس. 30 دقيقه رياضه نديه وقصاره, اسمع شجع بحراره, مباريات وتعليقات وتحليلات ورياضه, ترفيه تحليل كوره وطايره وسله, لعيبه العب شوط شوط, اسمع وتسلى, اسمع وكانك شايف هتحس معانا سعاده. 30 دقيقه رياضه. تحياتي عبد القادر ابراهيم دكتور محمد شريف رئيس التحرير. ناس كتير تلطى المصير وناس تشوف بضمير ضرير, هي تكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الدروب. أصدقائي المستمعين أهلا بكم الجديد. رندا بتقولي إن إحنا اتكلمنا في تفاصيل أنت قلتيها ما شاء الله وحفظها, يا ريت لو في عندك مشكلة عرضها لنا بتاعت اي حد عايز يعرضها. معانا احدى اولياء الامور لمتحدي الاعاقه الذهنيه, عايزين نعرف ايه المشكله اللي بتواجهك مع ابنك. انا ابني مريض بالتشنجات الناتجه عن الكهرباء الزياده في المخ, والمشكله اللي بتواجهني ان انا مش بلاقي الدواء بتاعه. طيب عندك حل للمشكله دي؟ ايه الحل من وجهه نظرك؟ احنا بيبقى معانا روشتات مختومه من الدكاتره وبنروح للصيدلي عشان يصرف لنا الدواء, فالصيدله بتمتنع عن صرف الدواء وبتقول ان هو مش موجود عندها. طب ليه مش انت معاكي روشته والمفروض تبع الروشته دي بتصرفي العلاج عادي, ليه بيمتنع؟ عشان دي ادويه جدول, وفي ناس من متعاطي المخدرات بيبقى معاهم روشتات وبيروحوا وبيبهدلوا الدنيا. طب تفتكري ايه حل المشكله دي؟ الحل ان يبقى في مكان متوفر في وزاره الصحه نروح نصرف بيه الادويه ديت او حصتنا من الدواء من غير تعب او مشاكل. يعني احنا بنطالب وزاره الصحه بتوفير اماكن لصرف العلاج لمتحدي الاعاقه الذهنيه. شكرا لحضرتك. ميرسي. طبعا رندا واضح جدا, واضح دلوقتي ان هي عندها يعني مشكله مع وزاره الصحه, يعني هي عايزه يبقى في تواصل مع مسؤولين في وزاره الصحه او وكاله وزاره الصحه في اسكندريه. الحقيقه عندنا احنا هنا وكل وزاره متعاون جدا, ف فانا برضو ممكن بعد الحلقه اديلك تليفونه وتتواصلي معاه تقدروا تحلوا مشكلتها. بس اشرحي للساده المستمعين، انا برضو ما فهمتش يعني ايه الحاله بتاعت بنتها. الحاله ان الولد عنده كهرباء زياده في المخ وبياخد ادويه كلها في الجدول، فلما بيجي يصرف الادويه كتير قوي من الصيادله بيخافوا ان الادويه دي يكون حد مدمن ولا حاجه، ما بيردوش يديها له، فهي عايزة أي كارنيه أو أي حاجة خاصة تقدر تتوجه بيها لمكان برضو فيه الأدوية الخاصة بذوي الإعاقة الذهنية. دي هي مش متداولة الأدوية دي؟ لا هي متداولة بس هي ممنوعة في الجدول. طب هي مش معها روشتة؟ معها روشتة بس ما بيضمنوش، بيخافوا الدكاترة بتخاف لأن الأدوية دي ممنوعة. أيوة. فلكن لو هي معها كارنيه إن هو ده من ذوي الإعاقة الذهنية ودي الأدوية أو له أدوية أو مكان تتوجه له في متوفر فيه الأدوية دي، يبقى ريحة. ما هو ده اللي أنا عايزك تعمليه أنت كمسؤولة عن المؤسسة، يعني أنتوا لازم يبقى عندكم حد يمنحكم أو يديلكوا الحماية، يبقى هو السند بتاعكم ترجعي له في أي مشكلة. نقابة مثلا، لو فكرتوا تعملوا نقابة، تفكروا تعملوا جمعية تلم كل الناس دي عشان يبقى في صوت قوي. هو يعني هي عايزة بطاقة، مش هتاخدها مني، هو وكيل الوزارة دلوقتي هي هتروح له عشان يديلها بطاقة فردية، طب باقي حاجة معممة على بالظبط، وده اللي انا بقصده. باقي الحالات ايه؟ فاحنا عموما بنناشد السيد وزير الصحة وبنناشد السيد وكيل وزارة الصحة في اسكندرية ان هو يعني يشوف حل اصحاب الهمم منهم اللي هم اصحاب التشنجات او الكهرباء الزايدة اللي بياخدوا علاج. طب دي ما نقدرش نعملها مثلا عن طريق علاج طبيعي، نشاط رياضي؟ لا هو الولد اصلا الأدوية رياضي بس هو مشكلته ان عنده كهرباء زايدة. طب هو لما بيلعب رياضة ممكن بتحصله على فترات وهو بيلعب رياضة كمان؟ لا يعني لما بيبقى بتقلل يعني الرياضة ممكن تقلل؟ طبعا بتقلل. اوكي خلاص رانيا، يعني هتبقى بعدي ان شاء الله، فقدامي لسه انا 3 دقايق معاكم، لكن راندا مستمرة معانا نهاية البرنامج، هطلع فاصل ونواصل مع بعض تاني. 30 دقيقة رياضة ندية وقصارة، اسمع شجع بحرارة، مباريات وتعليقات وتحليلات وريادة، ترفيه تحليل كورة وطايرة وسلة، لعيبة تلعب شوط اسمع وتسلى، اسمع وكأنك شايف هتحس معانا سعادة. 30 دقيقة رياضة. تحياتي عبد القادر ابراهيم، دكتور محمد شريف رئيس التحرير، اهلا بكم من جديد. طبعا هوانا رياضي جدا جدا، 30 دقيقه رياضه اسمع وتسلى. راندا البستويسي رئيسه مؤسسه وسيله الخير لذوي القدرات الخاصه اللي هم الابطال الرياضيين اللي محقق لنا ضجه عالميه الحقيقه، وسياده فخامه الرئيس السيسي اعطالهم يعني وضع إعلامي وضع معنوي كبير جدا، وسمى 2018 باسمهم. عايز بس أسألك يا راندا، يعني هو مين المسؤول، الجهة العليا المسؤولة عن تنظيم الرياضة بالنسبة لأصحاب الهمم؟ يعني أنت تقدري تاخدي دعم منين، أو لو عندك مشاكل كبيرة، أو لو مسافرين برا بتعملوا إيه؟ عندنا في المتحدي الإعاقة الذهنية أو أصحاب الهمم بيمارسوا رياضة عن طريق جهتين هنا في مصر، الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وده تابع لوزارة الشباب والرياضة، والأولمبيات الخاصة المصرية تابعة لوزارة التضامن. هما يعني انتوا وزارتين، هما اللي جهتين بيساعدوا أصحاب الهمم ان هما يمارسوا رياضة. طب دي الممارسة، البطولة بقى لما يجي يشاركوا في البطولة، الاتنين بيطلعوا بطولات عالمية ودولية. بس كل واحدة لها تصنيف، يعني الاتحاد الرياضي بيصنف حسب نوع الإعاقة، اما الاولمبيات الخاصه بتصنف حسب مستوى اللعب. والاثنين بيسمحوا للاعب ان هو يشارك دوليا. طب وفي يعني في جوائز، في اللي بياخد ميداليه بياخد طبعا كلهم بياخدوا ميداليات حسب اللي بيحققوا. حلو قوي. هم بقى خدوا ميداليات، هل الدوله بتدي لهم على الميداليه فلوس زي الاسويات؟ لا. طب ما هو ده حرام، ما هو ده برضو ده حاجه يعني لا طبعا ما بيحصلش الكلام ده، ما فيش عدل بينه وما بين طبعا من هنا ما انا عايزك تطالب اصحاب الهمم والاشخاص الاسوياء، زي ما احنا بنكرم اللي بيلعبوا كوره، وزي ما بنكرم اللي بيلعبوا هاند بول، اي حد بيجيب ميداليه واللي بيحققوا ميداليات دوليه لبلدهم، وزي ما بنكرم كمان ذوي الاعاقه الحركيه نتمنى ان ذوي الاعاقة الذهنية ياخدوا برضو مساحتهم وياخدوا تكريماتهم كاملة من السيد الرئيس. هو السيد الرئيس كرمهم، كرمهم معنويا وكرمهم اعلاميا وكل انت بتتكلمي دلوقتي في زاويه بقى تخص وزاره التضامن زي ما انا فهمت منك وزاره شباب ورياضه، ان اللي ياخد ميداليه عالميه من اصحاب الهمم يبقى له مكافاه ماديه، ماديه ما بيحصلش الكلام ده، ما بيحصلش زي اللي بياخد ميداليه اولمبيه بيبقى له مثلا مليون ونص ذهبيه فضيه مثلا. ده اللي انت بتطالبي بيه، مع ان دول بيبذلوا مجهود اكبر من الاشخاص العاديين الاسوياء. تمام تمام تمام. يعني انت دلوقتي بتختمي الحلقه معايا ان انت بتطالبي بحاجتين، ان وزاره الصحه تكون مهتمه باصدار بطاقه لاصحاب الهمم ان هم ياخدوا الادويه بتاعتهم الخاصه بيهم بالنسبه لبعض الاعاقات الخاصه اللي احنا نسهل عليهم الحصول عليها، بتحتاج ادويه. والجزء الثاني من المطالبه ان احنا عايزين وزاره الشباب والرياضه وزاره التضامن برضو تدفع مبالغ ماديه لاصحاب الميداليات العالميه من اصحاب الهمم، مش كده برضو؟ ايوه طبعا. تمام أيوة. انا في ختام الحلقه بشكرك جدا، شرفتينا ونورتينا، وان شاء الله على وعد رندا البستويسي رئيسه مؤسسه وسيله الخير لذوي الاحتياجات الخاصه او اصحاب الهمم هتبقي معانا ان شاء الله ولو مره في الاسبوع إن شاء الله. لان ده قطاع كبير جدا ان احنا يهمنا ان احنا نلقي على الضوء، احنا يهمنا طبعا. بشكرك شكرا جزيلا. اصدقائي المستمعين، قبل نص ساعه من دلوقتي بكرة هبكون في انتظاركم، عبد القادر إبراهيم، دكتور محمد شريف، ومعنا المخرج خالد مبارك والمخرج المنفذ محمد فوزي. بشكركم على الهواء مباشرة، وبسيبكم مع زميلتي طبعا رانيا الجزائرلي وحياة بنعيشها مع الشباب والرجال والأطفال والنساء. أشوفكم بكرة إن شاء الله في ساعة رياضة بإذن الله من 6-7، والأستاذ محمد مسلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري سيد البلد وزعيم الصغر. أسيبكم بقى تتفرجوا على ماتش الأهلي والزمالك، أتمنى لكم إن شاء الله مشاهدة سعيدة، إلى اللقاء. 30 دقيقة رياضة ندية وإثارة، اسمع شجع بحرارة، مباريات وتعليقات وتحليلات وريادة، ترفيه تحليل كورة وطايرة وسلة، لعيبة تلعب شوط شوط، اسمعوا السلة اسمعوا كأنك شايف، هتحس معانا سعادة. 30 دقيقة رياضة. تحياتي عبد القادر إبراهيم، دكتور محمد شريف رئيس التحرير. والجو دايق من 101.1 FM، هتحس براحة وطريقك رايق من 101.1 FM، هتلاقي الجو يجنن وانت بتسمع أغنية، والوقت يعدي بسرعة في البيت أو في العربية، ما تفوق وابدأ يومك، قوم واضحك وانسى همومك، 101.1 اسمعونا من 8-10 صباحا ومن 4-7 مساء في اسكندرية والبحيرة والساحل الشمالي، 101.1 FM، هوانا بحري. أول خيوط الفرحة راحت من الروح، والضحكة دي حتى الآن جنبك منين ما تفرح بالحياة، الحياة فرحانة بينا، الحياة عايشة لنا وحدة كل يوم فرحة في إيدينا، تفرح بالحياة، الحياة فرحانة بينا، الحياة عايشة لنا وحدة كل يوم فرحة في إيدينا، تفرح بالحياة. افرح بالحياة، اسكت برنامجنا برنامج جديد اجتماعي واقعي حقيقي من ايامنا، عن حياتنا وحكاياتنا، عن ايامنا وعمرنا، عن مشاعرنا وافكارنا، عن ناس حوالينا ومواقف بتعدي علينا، عن حكايات سمعناها وقصص وحكاوي عشناها، عن ستات وبنات وشباب ورجال، عن ولادنا واصحابنا وجيراننا واهلنا، عن احلامنا وعن طموحاتنا واحزاننا، عن الماضي والحاضر والمستقبل، عن دنيتنا اللي مش عارفين يا ترى هي عايشانا ولا احنا اللي عايشينها، بس في الاخر لازم بنعيش. حكايات وبنعيشها مع رانيا الجزائرلي. استنوني كل يوم سبت واثنين من 6 ل 7 على 101.1 اف ام هوانا بحري. اوعوا تنسوا. فكرة وإعداد وتقديم دكتورة رانيا الجزائرلي. مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من حلقات حكايات وبنعيشها. النهاردة هنتكلم عن النار، النار اللي ممكن كلنا نكون اتلسعنا منها أو كلنا ممكن نكون اتحرقنا بيها. النهاردة هنتكلم عن الغيرة، الغيرة بجميع مفاهيمها. يعني ايه غيرة؟ مش هنتكلم عن الغيرة من نوع واحد. الغيرة ممكن تبقى بين الستات وبعضها، وبين الرجالة وبعضها، وبين راجل وست، حتى مش شرط شريك العمر أو الحبيب، ممكن الغيرة تبقى كمان في الشغل ما بين راجل وست. والغيرة درجات وأنواع. في غيرة صحية بتساعد الواحد ان هو يحسن من نفسه لما يلاقي حد ناجح او حد احسن منه، فبالتالي بيحاول ان هو يقلده او يعمل زيه او ياخد مثاله، ياخده اكنه مثال قدامه عشان يدفعه للقدام. وبرده في غيرة الزوجة على زوجها او على شريك حياتها، طول ما هي في حدود المعقول بتبقى دليل على الحب والاهتمام وان لسه الشريك له مكان كبير في القلب. جرب نار الغيرة. مستنياك وأصدقائي تتواصلوا معنا على تليفون البرنامج 031-46-35-451. نقول التليفون تاني 031-46-35-451 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 101. راديو 101 في انتظار تليفوناتكم ومشاركتكم معنا في موضوعنا النهاردة عن الغيرة. رجعنا لكم تاني وبسرعة جدا جالنا أول اتصال. نقول ألو. أيوة ألو، مساء النور. محمد سلام وحيد زيد أستاذ راني. أهلا بيك. أهلا أستاذ محمد، إزيك أخبارك إيه؟ ألو سمعنا أستاذ محمد؟ ألو للأسف المكالمة السكة اتقطعت. معلش أستاذ محمد من فضلك تجرب تكلمنا تاني. أوكي هنتكلم دلوقتي على تعريف الغيرة. ده أستاذ محمد جاء تاني نرد عليه. ألو ألو أيها أستاذ محمد. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. عليك أيوة معلش التليفونات يا جماعة، معلش في مشكلة في التليفون. لغاية ما نحاول اتصال تاني هنقول تعريف الغيرة. الغيرة عبارة عن شعور بيتولد داخليا، فإما انه يكون حسد للطرف التاني لامتلاكه ما لا نمتلك، او يكون تمني لان تصبح مثله، او الشعور بانه لا يحق لأحد الاقتراب من الشخص اللي تحبه واللي ما يسمى حب الامتلاك. هنسمع دلوقتي حميد الشاعري وبغير عليك. وبيتقرب ليا شفت في عينك نظرة فيها الغيرة المرة كده من أول مرة. طيب دوق التانية سيبتك مرة تشوفني فعين واحد شافني لا عرف ولا يعرفني. وبيتقرب ليا شفت في عينك نظرة فيها الغيرة المرة. برنامجنا برنامج جديد اجتماعي واقعي حقيقي من ايامنا، عن حياتنا وحكاياتنا، عن ايامنا وعمرنا، عن مشاعرنا وافكارنا، عن ناس حوالينا ومواقف بتعدي علينا، عن حكايات سمعناها وقصص وحكاوي عشناها، عن ستات وبنات وشباب ورجال، عن ولادنا وصحابنا وجيراننا واهلنا، عن احلامنا وعن طموحاتنا واحزاننا، عن الماضي والحاضر والمستقبل، عن دنيتنا اللي مش عارفين يا ترى هي عايشانا ولا احنا اللي عايشينها، بس في الاخر لازم بنعيشها. حكايات وبنعيشها مع رانيا الجزائرلي، استنوني كل يوم سبت واثنين من 6 ل 7 على 101.1 اف ام هوانا بحري. اوعوا تنسوا. ورجعنا لكم تاني ومعانا تليفون ونقول الو الو. ايوه صوتك واطي قوي، نعلي صوتنا شويتين. الو سمعاني يا حبيبتي؟ الو لغاية ما التليفون يتصلح نكمل كلامنا عن الغيرة. معنا تليفون تاني ونشوف كده، نقول الو يا رب المرة دي تلقط، انا مش عارفة فيه ايه في التليفون، نجرب كده. الو ايوه ايوه مين معايا؟ ايوه يا استاذ محمد، كويس انك رجعت لنا، اهلا بيك. الله يبارك، الله يبارك فيك، ميرسي خالص. نعلي صوتنا شويه. نعم الو الو. بغير عليكي من سينا تسمعيها، من نظرة بتشوفيها، من صاغة تحسي بيها. بغير عليكي من سينا تسمعيها، من نظرة بتشوفيها، من صاغة تحسي بيها. أصل انت حلمي عاشقي تلوى الهني، حلمي أنا انت انسي طول السنين. أصل انت حلمي عاشقي تلوى الهني، حلمي أنا انت انسي طول السنين. بغير عليكي من كلمة تسمعيها، من نظرة بتشوفيها، من صاغة تحسي بيها. معلش يا جماعة احنا بنعتذر، بس هحاول اوفر لكم نمرة تانية تحاولوا ان انتوا تكلموا علينا عليها، لان التليفون ده للأسف صوته واطي جدا، فبالتالي انا مش قادرة اسمعكم. من هنا لغاية ما ندبر النمرة التانية هنكمل كلامنا عن الغيرة، وهنتكلم عن غيرة الستات من بعضها. طبعا دي مشكلة بيعاني منها مجتمعاتنا العربية بالذات، هتلاقي دايما في غيرة من الست الاجمل او الست الاشيك او الانجح او اللي حياتها مستقرة او اللي بيحبها الناس او حتى اللي دمها خفيف. مجرد ان الست بتبتسم ممكن دي تبقى مجال للغيرة، تخيلوا. وغيرة الست من الست ممكن تبقى مدمرة، يعني ممكن يبقى كل هدفها انها بس تقضي على النقطة اللي هي حاسة ان الست التانية متميزة فيها، وبتحاول ان هي تكره الناس فيها او تشوه سيرتها او تطلع عليها حاجة مش فيها، مجرد ان هي تشبع احساسها بالغيرة ناحيتها. ممكن تعمل الحكاية تقلب معاها بشر رهيب، وتبقى في الاخر كل هدفها او كل ذنب الست التانية ان ربنا مديها مميزات مختلفة عنها، وبالتالي الستات دول مجانين. مستهوين بالستات يا اخويا، دول مجانين، دول كربونة وحياة ابويا، دول مجانين، هانم ولا بمنديل بقويا، دول مجانين، خد بالك من صنف الحريم يا دفوت دولا مجانين، الصبح عسل بالليل ده حريم، دولا مجانين، استغفر الله العظيم. دول خبل انا اللي فاهمهم راسه تعبانة تفهم ايه حموك في كنكة يا غير قشطة. دول خبل انا تواضع منهم قعدوا معانا شق البطيخة وعالبركة. دول خبل انا اللي فاهمهم راسه تعبانة تفهم ايه حموك في كنكة يا غير قشطة. دول خبل انا تواضع منهم قعدوا معانا شق البطيخة وعالبركة. طبعا انا محتاجة رأيكم بشدة في الموضوع بتاع الغيرة ده، وعلشان كده هنحاول نوفر لكم نمرة تانية بتليفون تاني علشان تقدروا تتواصلوا بيه معانا ونكمل موضوعنا عن الغيرة. واحكي لكم حكاية حصلت مع واحدة صاحبتي، مش هتصدقوها او ممكن تصدقوها بس انا عايزة رأيكم فيها. في يوم من الايام كانت صاحبتي دي نازلة تحضر حفلة في الاوبرا، لبست فستانها الزيتي الجميل الانيق وتشيكت وحطت البرفان وفتحت باب شقتها وداست على زرار الاسانسور. فجأة الاسانسور وصل، اتفتح الباب، لقت قدامها جيرانها الاستاذ المحترم ذات المركز المرموق ومعاه مراته وابنه. ودي كانت اول مرة انها تشوف مراته وابنه لان هي ما بتختلطش عادة بجيرانها او بسكان العمارة. دخلت وقالت لهم مساء الخير، وريحة البرفان بتاعتها ملت الاسانسور. فابتسمت لابنه اللي عنده حوالي 10 سنين وحاولت تبقى ظريفة معاه وسألت ابنه، قالت له انت حبيبي عندك كم سنة؟ قال لها 10 سنين. فالمهم قالت لبابا ده ابنك ما شاء الله ربنا يخلي. والتفتت للزوجة، ودي غلطة عمرها، وراحت سألها قالت لها وحضرتك المدام؟ فكان الرد مصمصة الشفايف وقالت لها لا انا بنت حضرتك. فتخيلوا الست طبعا جالها ذهول من الرد وطريقه الرد، فراحت مدوره وشها وبقت بتحسب الثواني اللي يوصل فيها الاسانسير لتحت علشان تفتح الباب وتجري. وهي بتفتح الباب قالت لهم على فكره انا اسفه ان انا سالت السؤال ده. بعد كده قابلت الراجل في الجراج تحت بعديها بيومين واشتكى لها من مراته واعتذر لها بشدة وقال لها أنا آسف جدا بس أنا مراتي عملالي مشاكل فظيعة بسبب غيرتها الأوفر. أي واحدة ست بتغير منها من غير سبب، حتى إيفن لما بتفرج على التلفزيون لو لقيت إن أنا بتفرج على أي فنانة أو أي ست حلوة بتكون نهاري مش فايت، وإنه حتى أول ما بيلاقيها جاية بيقلب القناة علشان ما يوجعش دماغه. بقى بالذمة ده اسمه كلام بغير وأنغام. بغير من اللي اتكلم ورجعنا لكم تاني ونتكلم النهاردة عن الغيرة، ونمرة التليفون اللي تقدروا تتواصلوا بيه عليه معايا 0152153270. نقول التليفون تاني 0152153270. في انتظار تواصلكم ورأيكم في الغيرة. هنتكلم نكمل كلامنا النهاردة ونتكلم بقى على الغيرة بين الراجل والست. ده أول تليفون ونقول ألو. ألو. ألو. أيوة. سامعني كويس يا أستاذ رامي؟ أيوة سامع حضرتك كويس. مين معايا؟ محمد. سلام مع حضرتك. أيوة أستاذ محمد. أخبار حضرتك إيه؟ معلش إحنا متأسفين بس بيتهيألي التليفون دلوقتي الاتصال أحسن. لا لا لا ولا يهمك. بلاش ابارك بقى بدل ما يقفل في وشي. لا لا ليه بس، الله يبارك فيك والله، ده من ذوقك حقيقي، ربنا يخليك. دي بتبقى كده ما باركت لي مرتين. اخبار الغيره ايه؟ احكي لي الموضوع. احكي لي بقى رايك ايه في الغيره. هو الغيره انا شايفها اللي هي ما فيش اي انتاج ايجابي منها. انا شايفها اللي هي الغيره انتاج سلبي بس، مش شايفة منها اللي هي انتاج ايجابي. الانتاج الايجابي ممكن يجي بس بعد غلطة كبيرة جدا جدا جدا لما تحصل. يعني انا مثلا حضرت معايا مشكلة بسبب الغيرة دي، ان انا كنت غيران من واحد ازاي اخش الكلية دي، الكلية دي المفروض انا اللي كنت اخشها وديني ما حسيبه لازم اموت. كنت خلاص يعني مخنوق منه، انا ما كنتش عايز اشوفه قدامي. يا خبر ابيض الدرجات. بس هي بتدي اللي هي بتدي طاقه سلبيه جدا جدا، اللي انت ما بتبقاش طاير الشخص اللي قدامك ده. اللي انت اصلا المفروض تتحط في مكانه، انت نفسك تبقى مكانه. تمام. وصلولي. هي دي المشكله كمان اللي هي استاذه رانيا، ان العين يعني ايه العين اللي واجهت الجمهور ذات نفسه لما يقول لك لا ده احسن وده مش احسن. أيوة. وصلولك. اللي هو عايز برضو الضوء يجي عليه هو كمان. تمام حتى من غير ما يسعى. فدي بتدي طاقه ايجابيه. تمام نشكرك جدا يا استاذ محمد وميرسي جدا على مشاركتك. انا بشكرك في انتظار تواصلك ان شاء الله على طول معانا، ومعلش احنا متاسفين على الاتصالات النهارده بس دلوقتي صلحناها. لا في انتظاركم. ميرسي خالص، مع الف سلامه. وتليفوننا اللي قلنا عليه الجديد 0155153270. هنكمل كلامنا تاني عن الغيره ونوع جديد من الغيره وغيره بين الستات والرجاله بعد ما ناخد التليفون ده. الو. الو. ايوه. ازاي الورده استاذه رانيا؟ مساء الفل يا حبيبتي، ازيك اخبارك ايه؟ نعرف اسمك؟ مين؟ نور اسمعني. يا نور. هاي يا حبيبتي، صوتك واطي خالص، تعالي لي صوتك شويه يا نور. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. احنا على الهوا. ايه؟ احنا على الهوا. يلا بينا قولي لي رايك في الغيره. بصي بقى، طبعا اولا الموضوع جميل، اختياراتك للموضوع كويسه قوي. يعني يا رب يخليك يا حبيبتي. بصي بقى، انا بقسم الغيره ازاي؟ في غيره من وفي غيره على. ان انا بغير من فلان سواء كان بقى بطريقه ايجابيه او سلبيه، بغير على فلان لو انا مثلا بحبه وبخاف عليه قوي. تمام. اما بقى بالنسبه للحكايه اللي انت حكيتيها دي، دي نوع صعب قوي من انواع الغيره، وعلى فكره هي شيء يعني بتخلي الواحد يشفق على صاحبه القصه اللي انت بتتكلمي عليها. وعلى صاحبها برضه، صاحبتها بس، وعلى صاحبها الراجل يعني. هي اللي بتغير نفسها. لا اللي بتغير مش عليها ومش الراجل، الست. ليه بقى؟ قولي لي. يعني ده غيره مرضيه استاذه رانيا. الغيره المرضيه ديت اسبابها كثيره قوي قوي او متعدده. صح. هقول لك بقى شويه حاجات كده منها. يلا قولي لي. اول حاجه ممكن تكون هي تعرضت مثلا لسوء في المعامله، كان في تفرقه في المعامله من الوالد او من الوالد. فحاسه ان هي ما عندهاش ثقه في نفسها. بالظبط. او هي لا، دي الثقه بالنفس دي حاجه تانية. ممكن تكون مثلا هي بتعاني من مرض معين او اعاقه معينه او عجز معين، فهي حاسه ان هي اقل من غيرها. دي برضه ممكن بتولد الغيره المرضيه. تمام. او هو اصلا الراجل اللي هو جوزها بيشيل الشك بتاعها، بيعمل حاجات بيخليها تشك. مثلا لما بيتكلم في الموبايل بيتكلم بالست هادي، وده بيحصل اوقات. يعني ده هو بتقولك ده لما بيتفرج حتى على التلفزيون، ده اسمه كلام برضه بقى بذمتك يا نور؟ لا انا بقول على التلفزيون. بس هي مقفراها شويه زياده. الله اعلم بيعمل ايه. هو طمع واضح انك متحيزه يا نور، واضح انك متحيزه للستات. لا لا مش متحيزه، بس احنا سمعنا من طرف واحد بس، ما سمعناش من الطرفين. اكيد هو بيشيش الشفاه. ممكن في حاجه ثانيه كمان بقى، ان هي مثلا بصي يا استاذه رانيا، والجزيره المرضيه برضو لما الواحد يكون مثلا، لو الراجل عنده الجزيره المرضيه دي ممكن يكون هو اصلا متعدد العلاقات وكان اختياراته غلط، فبالتالي بيعاقب بقى اي حد بعد كده حتى لو هو كويس، ياخد ذنبه بذنب حد تاني يعني. تمام تمام يا نور والله. يعني قولي اخر نقطه بقى عايزه اقولها لك، الجزيره محبوبه بس لما بتبقى هاديه وفي المعقول. برافو عليك، برافو عليك، هو ده الكلام الناس العاقلين. صح يا نور، نورتينا يا نور، برافو عليكي على مواضيعك الجميله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وتابعينا هتلاقي في مواضيع كتير. حياتي ولكل فريق العمل الجميل مع حضرتك يا حبيبتي، ربنا يخليكي، واشوفك دايما باذن الله معانا، وتفضلي تكلمينا على طول. ميرسي يا نور، ونشوف خالص ما الموضوع جميل، انا هعمل مداخله على طول. ان شاء الله يا حبيبتي، ميرسي خالص. صباح الفل، صباح الورد عليكي. ميرسي يا نور، ميرسي، باي باي. هنكمل كلامنا ونقول، لا قبل ما نكمل كلامنا في تليفون تاني، يلا بينا ناخده. الو الو، ايوه مساء الخير. مساء الفل، مساء الخير عليك يا دكتوره رانيا. مساء النور، بحييكي للمره الثانيه على اختيار المواضيع بتاعتك الجميله. يا رب يخليك يا حبيبتي. مين معايا؟ انا هالة. اهلا اهلا مدام هالة، ازيك اخبارك ايه؟ ازيك انت اخبارك ايه؟ عاملين ايه؟ كله تمام. بحييكي على اختيار المواضيع الجميله، يا رب يخليكي. انا بتمس حاجات كتيره بالنسبه لنا، وموضوع الغيره ده ايوه صعب جدا، صعب جدا. بين ايه بقى؟ قولي اكتر اكتر، او حاجه انت حسيتي بيها، الغيره بين الستات وبعضها، ولا الغيره بين الراجل والست؟ مين الحاجه الاساسيه اللي حسيتي انها لمستك؟ الغيره بين الستات وبعضها دي بتبقى صعبه جدا. تمام. وخصوصا لما بتكون الست ناجحه متميزه وحلوه وليها قبول عند الناس. طبعا دي بتبقى يعني الغيره بالنسبه اللي هي بتحسد او بتغير، دي بتبقى صعبه جدا. تمام. وفي برضه الغيره ما بين حتى الست والراجل. أيوة. حتى لو في مجال العمل، مجرد ما بيشوفها هي ناجحه دي بقى بتقيد في النار. تمام. مدام هالة، ممكن تخليكي ثواني معانا عشان احنا لازم نطلع حالا لأذان المغرب ونرجع تاني، خليكي معايا ثانية واحدة. الإسكندرية، وساعتنا الآن 7:06 حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، يؤذن الآن بصلاة العشاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على للفلاح أيا للفلاح أذن القارئ الشيخ فتحي صابر بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. ورجعنا لكم تاني بعد الأذان ومعانا تليفون نقول ألو. ألو. للأسف الاتصال اتقطع. بليز يا ريت يعود الاتصال بينا تاني. وبنكمل كلامنا عن الغيرة، وقلنا الغيرة بين الراجل والست. تمام التليفون ناخده تاني. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة مين معايا؟ ألو. أيوة أستاذ غني ازيك؟ الحمد لله تمام. مروان معاك. أهلا أهلا أستاذ مروان، ازاي حضرتك؟ أهلا بيك. أهلا بيك. أنا عايز أعرف بس مين مهندس صوت اللي مع حضرتك؟ أستاذ محمد فوزي. سلامي كتير ليه ومحييه ودايما تألقاته في الأغاني بتاعته. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. طبعا الغيرة في كل إنسان أكيد، يعني ما مش إنسان بعينه. تمام. ولكن على مدى على أشكال مختلفة، يعني في غيرة بناءة وفي غيرة هدامة زي ما بيقول. جميل تمام. فلما يكون يعني الغيرة بالنسبة لي أنا هي بتبقى شكل من أشكال الحياة، يعني عارفة لما يكونش في حد بيغير على التاني فدي بتبقى إيه، يعني بتبقى شوية ممكن تكون حاجة مش موجودة في إنسان، ولكن هي موجودة في كل إنسان حاجة اسمها الغيرة. تمام. تقصد إنها غريزة مخلوقة مع البني آدم. غريزة وطبيعة فطرية. لما أغير مثلا على أخويا إن هو يبقى كويس، يبقى الأم تغير على أولادها يبقى أفضل منها في مستقبلهم في حياتهم في كده. أغير مثلا على حاجة أنا بحبها، يعني زي الإذاعة كده أنا بغير عليها لأن هي إذاعتي وهي الكينونة بتاعتي اللي أنا بحبها، بحب أسمع إليها. تمام. دايما تكون في غيرة بناءة كده، يعني حتى تسمعي تحس ان انت بتغيري مش بتهدمي الشر. بالظبط. غيره للصالح مش لانها مش لحاجه وحشه. تمام. زي ما انا هقول لك حاجه بقى. دلوقتي انا لما بسمع البرنامج بتاعك انت بسم الله ما شاء الله عليكي بجد، يعني في افكارك وفي فتراتك، ولكن يعني انا بحس ان البرنامج ليه غطيره ثانيه، يعني في مثلا برنامج فضفضه بالليل يبقى كل اربع بالليل مع مدام جيهان مصطفى. تمام. يبقى قريب منه، فاهماني؟ يعني انا بسالك بس انا مش عارف طبعا النظام بتاعكم ايه، بس انا كنت عايز اعرف ايه يعني ايه المستجدات او ممكن تقدموا حاجه جديده، فاهماني؟ يعني هقول لك يا استاذ مروان حضرتك بس يعني تابع معايا هتلاقي مواضيع جديده وافكار جديده. لا انا عارف ومواضيع عايز اقول لك من الحياه ومن اليوم، يعني يومياتنا في الحياه. انا معاكي والله. تمام. انا معاكي انا معاكي واكيد اكيد مع احترامي طبعا لاي برنامج تاني اكيد كل واحد ليه طعم وليه لون. لا والله مش كده كده، بس انا برد على حضرتك فكل واحد ليه طعم وليه لون، فيا رب بتكون شايف ان انا فيها حاجه مختلفه او في برنامجي في حاجه متميزه. طيب بنشكرك يا استاذ مروان. ربنا يوفقك. ربنا يخليك. تسلم لي يا رب. ميرسي خالص يا فندم. مع الف سلام. مع الف سلام. ونكمل كلامنا بسرعه عن الغيره بين الراجل والست اللي اكيد كتير مننا مستنيينها، ونقول ان في بعض الناس بيقولوا ان الغيره دي من علامات الحب. في رجاله وستات ممكن يكونوا مخنوقين من غيره الطرف الثاني، وفي رجاله وستات متضايقين ان الطرف الثاني مش بيغير عليهم. وبين الغيره اللي زايده عن حدها وبين اللامبالاه او يمكن الاطمئنان لامتلاك شخص معين بتقع الغيره الصحيه، اللي هي لازم شويه فلفل في الحياه، لازم احس ان شريك حياتي او حبيبي ان هو بيحبني وبيغير عليا وان هو يهمني واني بخاف عليه، بس غيرة عند اللزوم مش عمال على بطال، ومعه هشام عباس ونار. متبطليش حب فيا ده انت الدنيا ليا، وما تشيليش لحظة عيونك دولة من عليا، ما تدلعيش حد غيري قاضي أنانية، يا نايا إما مفيش على الله حد يشاركني فيكي لو ثانية، وما تشغليش أي لحظة بحاجات تانية، أنا عايز أكون أغلى حاجة ليكي في الدنيا غيرك انت ماليش. نار غيران واجلى قلبي النار، وانتي ببالي ليل ونهار، لو تنشغلي عن منهار. نار غيران واجلى قلبي النار، وانتي ببالي ليل ونهار، لو تنشغلي عن حب فيا ده انت الدنيا ليا، وما تشيليش لحظة عيونك دولة من عليا، ما تدلعيش حد غيري قاضي أنانية، يا نايا إما مفيش لو حد يشهد ما بينا والله ما يرضى، يبقى في مكاني وما يغيرش زي النهاردة، ده ظلم ليكي لو قالوا شبه القمر، ده كنتي أحلى كتير، وهو ده اللي لخبط كياني خلاني حوطك، مش لاقي ولا كلمة توصف مدى غلاوتك، هفضل ملاحقك وهفضل طول عمري خوتك، خليتي عقلي يطير. نار غيران. ورجعنا لكم تاني وبنتكلم عن موضوع النار او الغيره، وهنكمل كلامنا بغيره الراجل من الراجل، ودي بقى مشكله. لاحظوا بقى كده هتلاقوا ان نادرا ما في راجل بيشكر في راجل تاني في مجال طبعا غير العمل. يعني ايه؟ يعني ما فيش راجل هيقول لك على راجل تاني ده شيك قوي او ده وسيم او ده ناجح، لازم هتلاقي كلمه بس اتحشرت في النص، اراهنكم. وخصوصا لو اللي بيسأل ده واحدة ست وتكون حلوة، بس غيرت الراجل من راجل تاني مش مؤذية زي غيرت الست من الست، إلا لو في مجال العمل، لو هم بيشتغلوا في مجال واحد أو في عمل واحد، دي اللي ممكن تبقى مؤذية جدا وممكن يبقى فيها قطع أرزاق. ربنا يحفظنا من غيرة الراجل من الراجل. ودلوقتي هنسمع حاجة هتستغربوها، حكاية الصحاب ومهرجان. ما وراني اهم الصحاب وغدرهم، اهم خيانة بطبعهم، اهم الصحاب وغدرهم، خيانة بطبعهم. انا صاحبت ثلاثة زمان، اول واحد دعني وخان، انا صاحبت ثلاثة زمان، اول واحد دعني وخان، وتاني واحد غدر يا زمان، تاني واحد غدر يا زمان، تالت رماني على احزان، رماني على احزان، مشوني في سكة الشيطان، واسمعوني لو انا غلطان، شقيان وماشي في سكة طويلة، كل الاهل يا ناس الحيلة، شقيان وماشي في سكة طويلة، كل الاهل يا ناس الحيلة. ومعانا تليفون ونقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اسراء معايا. مين؟ اسراء مع حضرتك. اهلا يا اسراء، ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. احكي لي يا اسراء، الغيره انهي غيره مستك؟ غيره الستات من الستات، ولا الست على راجل، ولا الراجل على الست؟ لا هقول لحضرتك، بصي، ممكن تكون الغيرة دي حاجة كويسة، ان انتي تغيري من حد ان هو حضرتك شايفاني جدا، فانتي بتغيري منه فتحبي تكوني احسن. الله ينور. تمام، دي الغيرة الصحية اللي احنا بنقول عليها بالضبط. اما الحاجة الثانية، ان احنا كمستمعين ازاي في اسكندرية، احنا غيرانين جدا على اذاعتنا وحاسين ان اذاعتنا ما بقتش موجوده زي الاول. يعني حتى وحضرتكم بتتكلموا شلتوا كلمه اذاعه الاسكندريه, يعني بقت هوانا بحري. فاحنا دي غيره, احنا غيرانين ليه ما بقتش اذاعه اسكندريه؟ عشان هي اذاعه اسكندريه والبحيره والساحل الشمالي. هوانا بحري ايوه, هوانا بحري يعني احنا الوجه البحري مش اسكندريه بس. ايوه بس اسكندريه دي قبل اي حاجه, اسكندريه على راسنا من فوق, احنا اسكندرانيه بس معانا برضو اخواتنا في البحيره وفي الساحل الشمالي. تمام, بس اذاعه الاسكندريه تتقال اذاعه اسكندريه مش هوانا بحر. احنا اف ام يا قمر, احنا اف ام يا قمر, احنا اذاعه اسكندريه. قولي لي بس, خلينا في موضوعنا دلوقتي في الغيره. تمام, خلينا في موضوع الغيره. قولي لي, مش هكمل لحضرتك ان فعلا ممكن تكون زي حاجه انت بتحبيها فبتغيري عليها قوي. جميل. زي ابنك ممكن تكوني من كتر غيرتك عليه حاسه ان انت ممكن تهدميه. يا خبر ابيض. ها قولي. ايوه طبعا, في ناس كتيره بتبقى عايزه ابنها يبقى احسن من الناس كلها. برافو عليك, معاها بالعكس. دي فكرة هايلة فعلا, موضوع فعلا مهم جدا, برافو عليك. تفضل تضغط عليه في حاجة معينة او في رياضة معينة علشان عايزاه يبقى بطل. ضغط في المخ. ضغط في المخ مش بيبقى رياضة طبعاً. بس بيبقى ضغط في اكتر من حاجة. تمام, فدي طبعا بتضايق قوي. في بقى غيرة تانية. في غيرة تانية ان انت بتبقي حابة مذيعة قوي فبتغير ان ممكن يكون برنامجها قريب من برنامج تاني, فدي غيرة تانية. تمام. غيرة تالتة ان ممكن تكوني بتحبي حاجه معينه او الو الو, واتقطعت السكه. معلش تحاولي تتصلي بينا تاني. ونقول يا جماعه ان البني ادم لو بص للنعم اللي عنده وحمد ربنا عليها وما بصش لغيره, ولو شاف قد ايه ربنا كرمه, ولو شاف حد احسن منه يتمنى له الخير ويبتدي يشتغل على نفسه عشان يبقى أحسن وأحسن, وعشان يبقى زيه أو أحسن منه كمان في يوم من الأيام, مين عارف. دي الميزة الوحيدة للغيرة الصحية. لكن ربنا يحفظنا من الغيرة المؤذية والغيرة المرضية والغيرة اللي بتأذي صاحبها وبتحرقه هو قبل ما تحرق أي حد تاني. اطلع فاصل واسمعوني. بغير عليها حتى لما تسلم على الناس, وليه يلمسوا ايديك ما يشاوروا كده وخلاص. بغير عليها لما تسلم على الناس, وليه يلمسوا ايديك ما يشاوروا كده وخلاص. اتواصلوا معايا على 015-15-37-72. نقول التليفون تاني 015-15-37-270. في انتظار تواصلكم معايا ورأيكم في الغيرة. أنا اخترتك, أنا فضلتك, أنا مش في حد في الزمن بلاقي حد بجد يخاف عليك. انا اخترتك, انا فضلتك, انا مش عارف اقولك ايه. في حد في الزمن بلاقي حد بجد يخاف عليك. ورجعنا لكم تاني ومعانا تليفون ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعزائي اسكندريه. ايوه, احنا الاف ام 101.1. تمام, اف ام 101.1. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. معك اشرف, اشرف من كفر الدوار البحيره. اهلا وسهلا, منورنا اهل البحيره كلهم. الله يكرمك, الله يخليك. قول لي يا استاذ اشرف, اخبار الغيره ايه معاك؟ والله يعني الغيرة احيانا بتبقى كويسة واحيانا بتبقى يعني كده وكده. طيب قول لي انت تجربتك ايه مع الغيرة؟ نعم. تجربتك ايه مع الغيرة؟ يعني حصل ان انت يعني الغيرة مريت بيها مع ايه؟ مع حد، مع زوجتك مثلا او شريكة حياتك، ولا في الشغل، ولا مع حد من زمايلك؟ احكي لي كده عن الغيرة. والله مع زوجتي صراحة. فعلا انت اللي بتغير عليها ولا هي اللي بتغير عليك؟ لا هي اللي بتغير علي. والله بتغير عليك زيادة صح؟ اه بتغير عليها زيادة، والغيرة اعتبر بتسببها مشاكل. والله للدرجة دي؟ اه والله. طب قولي يعني الموضوع زاد بزيادة ازاي؟ اديني مثلا مثال لغيرتها الزايدة. يعني احيانا بتكلمني، انت بتكلم حد، انت بتقابل حد، يعني بتبدأ المشاكل من هنا على طول. والله تمام. وده حب برضو يعني، برضو احنا ما ننكرش ان ده برضو ممكن. ماشي حب ماشي، بس الغيرة احيانا ساعات بتسبب مشاكل في البيت. انا معاك، لما تزيد عن حدها بتقلب ضدها صح؟ اه بتقلب والله مشاكل في البيت على طول. طب لو حضرتك عايز تقول لها رسالة من خلال البرنامج لزوجتك العزيزة هتقول لها ايه؟ اقول لها طبعا ان انا مفيش اي حاجه والله، وانا بحبها وبعزيها عشان ده ام ولادي. تمام. مفيش، انا بالنسبه لي مفيش اي حاجه والله. يا رب يخليكم لبعض، ويا رب كده تفضلوا تحبوا بعض على طول، بس انت برضو حاول انك تراضيها علشان هي تطمن. وخليك معانا وعلى اتصال معانا، وان شاء الله دايما نجيب لكم مواضيع هتبقى مهمه بالنسبه لكم، ونفضل على تواصل. باي باي، مع الف سلامه. اشوفك، مع السلامه. مع الف سلامه. بغير عليك وخاف عليك، بغير عليك وخاف عليك، انا بس ما بقولش وغيرتي ما تبانش، انا بس ما بقولش وغيرتي ما تبانش. ومعانا اتصال تاني، ونقول الو. دكتورة رانيا، دي الحمد لله، مساء النور حنان. حلو ما حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا يا حنان، ازيك، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. برحب بحضرتك ومجموعة العمل. نعم برحب بحضرتك ومجموعة العمل. يا حبيبتي اهلا وسهلا بيكي، اهلا وسهلا، منورانا. قولي لي يا حنان، اخبار الغيرة ايه؟ لا هقول حضرتك كل الجوانب، بس في جانب هتكلم عليه شويه. هو الواحد ممكن يغير مثلا على بيته، على اذاعته، على اي حاجه، بس ما يكرهش ليها التطور والتجديد. حاجه لازم تغيري، لازم تجددي كده في نفسك، لكن كل حاجه في وضعها. بتحبي فلانه، بحب فلانه، ما فيش حد عم هينافس حد ان شاء الله يعني. تمام. وربنا يوفقك يا رب. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يخليك يا دام حنان. الموضوع اللي حضرتك يا دكتوره رانيا اتكلمتي فيه، اللي هو بتاع الاسانسير ده، كون انها تغير من اي ست وتغير من التلفزيون دي، على فكره يعني انا مع احترامي الكلام نور اسماعيليه حبيبتي دي، بس هي اكيد عم عندها ثقه في نفسها. تمام انا معاك، ثقه في نفسها صح. اكيد بس ده جامد، ده اكيد. طبعا حسي في الغيرة، انا طبعا الحمد لله بيتغار عليا، ولادي بيغيروا عليا جدا، كل اللي حواليا اخواتي كلهم بيغيروا عليا جدا وبيخافوا عليا جدا جدا جدا. يا حبيبتي ربنا دايما كده يخليهم لك ويفضلوا حواليك على طول. انا غيورة جدا على بيتي وعلى شغلي برضو وعلى ولادي جدا، يعني غيرة فعلا، دي الغيرة الايجابية. جميل. في ارض ما حبش حد. ودي اللي مطلوبة طبعا. ودي اللي مطلوبة. طبعا طبعا. لو تحس ان انا مثلا بغير على شيء ما او على شخص ما مثلا، اكتشفت ان ممكن ده يتسبب لي في حاجه، انه ممكن واحده تانية تثير غيرتي، هي ممكن لا تكون لا لون ولا طعم ولا ريحه ولا شكل ولا فكر ولا اي حاجه، بس مجرد يعني تتكلمت على الارض دي على الرغم لا بحاجه مستبعده خالص. يعني ممكن تقصدي ان الغيره ممكن تبقى من صنع خيالنا احنا. بالظبط كده. هي ما هي الا نار بتاكل في نفسها، انا اللي بقعاني منه بجد، غير كل اللي حواليا عليا. ربنا يخليهم لك يا رب دايما، بس دي غيره جميله يا رب دايما، ربنا يعني يحوطك دايما بحبايبك، وعلى طول تبقي معانا على الاتصال يا مدام حنان، ونورتينا ونورتي البرنامج. ربنا يوفقك. ميرسي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك، مع الف سلامه. في عين كتيرة أصالي وكل غير، خصوصا المحبة عامل بالحبة. في عين كتيرة أصالي وكل غير، أظن متعناكم النهاردة بأغاني عن الغيرة، كل ما يدور عن الغيرة في الأغاني جبناها لكم. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا بحلقتنا النهاردة، وانتظرونا في مواضيع جديدة ومواضيع تهمكم وتهمنا جميعا. والمرة الجاية اوعوا تنسوا حكايات وبنعيشها مع رانيا الجزائرلي، كل يوم سبت واثنين الساعة 6 ل 7.